Book 2 45 45 45 Al cinema في السينما في السينما Vogliamo andare al cinema نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. Oggi danno un bel film. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. Il film è appena uscito. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. Dov'è la cassa? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ Ci sono ancora posti liberi? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Quanto costano i biglietti? بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Quando comincia lo spettacolo? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Quanto dura il film? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ Si possono riservare dei biglietti? هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Io vorrei sedermi dietro. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Io vorrei sedermi davanti. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Io vorrei sedermi al centro. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. Il film è stato emozionante. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. Il film non era noioso. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Com'era la colonna sonora? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ Com'erano gli attori? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ C'erano i sottotitoli in inglese? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.